قلنا بالأمس بأن الطائفة الرابعة هي الاستدلال بخبر التثليث. خبر التثليث الذي قرأناه هو واحد من عند مقبولة ابن حنظلة. أتخرج هذا المطلب الأمس في هذا اليوم ولدقته التفت لدور له. قلنا على أنه ماذا؟ إحنا استشهادنا بمن؟ بتثليث النبي صلى الله عليه وآله، لأن في القسم الثالث قال وشبهات بين ذلك فمن ترك إلى آخر. قلنا لرب قائل يقول بأن هذا التعبير لا يدل على وجود ترك الشبهة. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يريد يقرب الرواية بشكل تدل على من؟ على وجود ترك الشبهة. قلت يذكر الشيخ رحمة الله عليه بيانين أو ثلاثة من ترك واحد لإثبات دلالة هذه الفقرة على الوجود. الأول هو المهم، الثاني والثالث ليس مهم. البيان الأول هذا أن يقول بأن الإمام أولا ماذا قال؟ دع الشعر. ثم بعد ذلك الإمام ماذا؟ قسم أقسام ثلاثة. شنو قال؟ قال الأمور ثلاثة: أمر بين رجس، بين غيث، ومشكل. فلا بد الخبر الشعب يريد يدخله تحت من الإمام؟ تحت المشكل. والإمام قال دع، دع الشعب، دع فعل أمر يعني يجب ترك الشعب. فلما استشهد للإمام، لمن استشهد الإمام؟ إلى قول دع الشعب استشهد بما؟ بقوله أمر المشكل يرد علمهم. لا بد أمر المشكل يرد علمه، هم الدل على الوجود. يرد علمه يعني يجب رد علمه إلى الله ورسوله، وإلا تشلم يستشهد به الإمام على وجود ترك الشعر. فإذا صار هذا واجب يرد علمه يعني يجب رد علمه، أين أذن نأتي ونقول الإمام استشهد بمن استشهد؟ بالتثليث النبوي. هاي كلمة وأمر مشكل يريد يدخلها تحت ياقتين من التثليث النبوي، تحت ياقتين الثالث يعني وشبهات. إذن الشبهات وشبهات بين ذلك لابد المقصود وجوب ترك الشبهة، وإلا إذا مو المقصود الوجوب فشلون الإمام يستشهد؟ إذا هذا الاسم الثالث اللي هو من يا تفريق نبوي يستشهد به علينا على القسم الثالث من يا تفريق، هو تفريق نفس الامام سلام الله عليه ما يصير بعض. فاذا الخلاصه لابد ان نلتزم بانه وشبهات بين ذلك يراد به وجود ترك الشبهه. ثم قلنا انا لرب قائل يقول نحن لا نسلم اول ما تفضلت به، اول احكايه اللي احتاجها من سلم بها يا احكايه، وهي انه قلت الامام سلام الله عليه ادخل الشاب ساعتنا استشهد للشاب بمن؟ بقوله وامرا مشكل. هذا احنا من قبله. ليش من قبله؟ نقول لأن الإمام سلام الله عليه قال ودع الشاذ، خذ بالمشروع ودع الشاذ النادر. شوف الإمام اتعلم، اتعلم الإمام قال فإن المجمع عليه مثل عليه يعني شنو المشروع مما لا ريب فيه مفهوم فيه صحيح عن غير المشروط مما لا ريب في بطلانه إذا اعتبار المقصود راح يدخل الشاس ساعتنا ساعات من يدخل مو ساعة المشكل ساعة شنو وامر بين غيره يدخل ساعة هذا إذا جاء ساعة هذا ما راح يستفيد لأن هذه الطريقة من الاتباع عليكم السلام ورحمة الله مبنية على من؟ طريقة الاتباع الذي بيناها هل بيان الأول؟ على أن الشيخ قطع المشكلة الشيخ رحمة الله عليه في مقام الجواب يقول لا الإمام سلام الله عليه لما انجاز فإن المجمع عليه مما لا ريب فيه مفهومة يعني شنو مفهومة شرائي فيه يعني غير المجمع يعني غير المشروع شنو مما فيه ريبان هذا المقصود مو المقصود مما لا ريب في بطلانه لا مما فيه ريبان هذا المقصود منو قال هذا المقصود منو قال هذا هو المقصود لقرائن ثلاث بقرائن على هذا يعني قرائن على أن الشهرة في هذا الخبر لا توجد أن يصير ذلك الشاذ مما لا ريب في بطلانه بعض المشهور الشهرة تسوي مما لا ريب فيه صحته وذاك تسوي شنو يسوي اللي يضده مما لا ريب في بطلانه لا ليس هذا المقصود قرائن عدة ثلاث الأولى لو كانت الشهرة يجب عن المشهور مما لا ريب في صحته ومقابل المشهور مما لا ريب في بطلانه كان من المناسب أن الإمام سلام الله عليه أول المرجحات في ذكر ياهو أول المرجحات في جعل ياهو هو هذا مع أن الإمام جعل أول المرجحات شنو بين الخبر المتعارضة أعدلية وما أدري أفقهية وأوثقية وغير ذلك إنه كان المناسب الإمام ماذا الرأسان يقول له يقول له واحد مشهور والثاني جابي ولا يكون هذا جعل أول مرجحات ليش جعل أول مرجحات يعني الشهرة توجد أن يصير هذا مقطوع الصحة ذات مقطوع البطلان على مناسب أول ما يذكر الإمام مو الإمام يروح للعدلية وشو ربط العدلية عدلية ستين إذا كان الشاذ مقطوع البطلان مولانا أعدلية الراوي له شفيتنا هاي النقطة ما شفتت لها لابد أكرر أقول إذا كان الشاذ مقطوع البطلان إذا كان مقطوع الصحة أعدلية شفيتنا هذا الشاذ إذا هو مقطوع البطلان قد يكون الراوي أعدل فشنا ناخذ يعني دي ما له معنى ناخذ دي ما ده هو مقطوع البطلان أعدلة الراوي جدي لأن المناسب أن ناخذ بالمشروع لأن مقطوع الصحة وإن كان راوي وإن كان راوي تمام غير أعدل والأعدل كان راوي شاذ هذا عم يجي أعدلية وأوثقية وأفقهية أي شيء فيه أول المرجعات يصير ماذا الشهرة والشذوذ لأن مشهور مقطوع والشاذ ذات مقطوع طار مقطوع البقوع أعدلية كذا ما له معنى هذا أول والقرين الثاني والقرين الثاني بس تشميما أقولا تشميما اللي بيش القرين الأولى أقول المناسب أن الإمام يجعل الأول ياهو الشهرة والشذوذ، لأن الشهرة يسوي هذا الخبر مقطوع صحة ذات مقطوع البطلان، بل بعدين المناسب إذا الراوي قال للإمام مولاي إن مساويات إيه مناسب ذات الوقت الإمام شنو يجي يرجح لديما بالأعدلية مثلا بالهذا زي. هاي قرينة. قرينة الثانية أنه لو كانت الشهرة توجب ما ذكرت كيف السائل قال سيدي هما معا مشهوران، وبعدين ابن حنظلة قال للإمام هما معا مشهوران، هاي ما يصير. ليش؟ لأن هما معا مشهوران يعني شنو؟ هما معا مقطوعا الصحة. هاي شلون يصير؟ هذا جمع بين يعني راح اقطع بالمتناقضين، هذا راح يصير بعد اثنينات مقطوعات الصحة. شلون يصير اذا الشهرة توجب القطع بالصحة؟ ما على رأيك فيه ولا وتسوي الشاذ مقطوع البطلان، شلون السائل استرد الشهرة في كلتا الروايتين؟ وهي فرد رواية تقول تصرف هالتصرف، فرد رواية تقول لا تصرف هالتصرف. إذا اثنينات المشهورات يعني أقطع بأن المضمون صحيح، أقطع بذات المضمون صحيح، يعني أقطع بأنه يجوز هذا التصرف، أقطع بأنه ما يجوز هذا التصرف. شو المسألة؟ هاي القرينة الثانية. والقرينة الثالثة أنه لو كانت الشهرة توجب القطع بالصحة كان من المناسب الإمام سلام الله عليه بعد ما يسلف الأمور، كان المناسب أن يثني الأمور. يثني يعني شنو يثني؟ يعني يقول حرام بين حلال بين خلاص. والنبي صلى الله عليه وآله أم كان من المناسب ماذا؟ أم يثني. ليش؟ ما في داعي بعد، لأن هذا القسم الثالث شنو الفائدة؟ هذا القسم الثالث شنو الفائدة إله؟ لذكره. فايدته شنو؟ ما يدخل فرد شيء تحته، لا الذي يدخل، لا هالخبر يدخل تحته ولا هالخبر يدخل تحته، لأن هذا الخبر مشهور يدخل تحت من؟ بين رشده. ذاك الخبر ماذا؟ الشاذ يدخل تحت من؟ بين غيه. يعني قاعد على هاي الفرض قاعد نمشي على شانسك بعد، فبعد ما عدنا أمر المشكل بعد ما ساعدنا مصداقه لك، فذكره راح يصير حينئذ زايد، يعني زايد بهذا المعنى. الإمام كان من المناسب لما ينشئ التقسيم ينشأ ثنائي ما ينشأ ثلاثي. فالخلاصة هاي ثلاثة قرائن على أنه ماذا؟ الشهرة ما توجب أن يصير الشاذ لا ريب في بطلانه، بل توجب أن يصير الشاذ مما فيه ريب. إذا صار مما فيه ريب فإذا على هذا الأساس يدخل تحت المشكل، إذا دخل تحت المشكل مطلوب من هذا يفهم حينئذ الذي ردنا نطبق العبارة. وجه الدلالة أن الإمام إذا فيه تشرح ماكو مو تشرح للضمائر تكتبهن، قلت يكون تبين أصلا ليش الداعي للشيخ أعطي الكتاب عصر مولانا شنو الداعي للشيخ أنه أصلا يقول وجه الدلالة ها منشأ الشبهة شنو، وبعدين تبين طريقة شنو استدلال الشيخ، وبعدين تبين شنو الاعتراض الذي يرد بالنور الشيخ. أنا حاطه هالترتيب ما نسوي بعد. وجه الدلالة أن الإمام عليه السلام يعني بين طريقة الاستدلال، رأسا يدخل الشيخ في طريقة الاستدلال، أوجب طرح الشاذ. شلون أوجب طرحه؟ قال دع دع دع دع الأمر، دع الشاذ وعلل معللا. علل الإمام ليش قال الإمام دع الشاذ أخذ الذات؟ ليش؟ لأن المجمع عليه لا ريب فيه. قلنا المجمع عليه يعني شنو المقصود؟ يعني المشهور. بس هسا الشيخ من هسا راح يدفع هذا الاشكال الذي اليوم بيناه كررناه او يجاوب عليه بالقرائن الثلاث بالنص يبينه، مو اما يبين طريقة استدلال اول ثم الاشكال بالنص يبينه، لا لا رأسا ويبين هذا الاشكال يدفع بالنص. يقول والمراد ان الشاب فيه الريب، الامام هيك يريد يقول، لا ان الشهرة تجعل الشاب مما لا ريب في بطلانه، لا لا الشهرة يجب ان يصير الشاب مما فيه ريب، فيه ريب لقرائن ثلاث، القرينة الاولى والا لم يكن معنى لتأخير الترجيح بالشهرة عن الترجيح بالاعدلية والاصدقية والاورعية، مناسب ذات اول يذكر كما بينت، ولا هاي القرينة الثانية لفرض الراوي الشهرة في كلا الخبرين، والراوي بعدين قال سيدي هما معا مشهور، هذا بعد ما له معنى يعني هما معا مقطوعة اصبح شلون يصير، ولا لتثليث الامور، هو الامام يثلث ثم يستشهد بتثليث النبي صلى الله عليه وسلم كان مناسب، هو يثني والنبي هم يثني. والحاصل ان الناظر في الرواية يقطع بان الشاذ مما فيه الريب، فيه الريب مو انه لا ريب فيه في بطلانه، لا فيه ريب فيجب طرحه. ارجع على سلطة موضوع طريقة الاستدلال، لسه هذا الاشكال بالنص صعنا نجي، فاذا كان يجي انه ماذا مقصود الشاذ يصير مما فيه ريب، فراح يدخل تحت من؟ تحت من راح يدخل؟ وهو الامر المشكل، يعني يمكن بعد يدخل تحت الامر المشكل، اذا صار مما فيه ريبه راح يدخل تحت الامر المشكل، يعني وامر مشكل يرد، يرد يكون شنو مسره يجب الرد، هيك حتى يصير شاهد ولا قول دع الشاهد، فيجب طرحه. وهو الامر المشكل الذي اوجب الامام رده الى الله ورسوله، بس اوجب الامام منين سام اوجبه؟ هو بقرينة دع الشاذ لما ندخل ناتع بالمشكل نقول اوجب. فنجي للنقطة الثالثة نقول والامام قال امر مشكل يريد يدخل ساعة من بعد وجبها، فيصير الشبهات يعني يجب ماذا اجتنابها، فيعلم من ذلك كله، من ذلك كله يعني شنو؟ يعني اذا الشاذ اللي قلنا يجب تركه يدخل تحت المشكل، والمشكل بالتالي صار يجب رده الى الله والرسول، اذا النتيجة تصبح الشبهات، المشكلة هي نقطة الشبهات. فيعلم من ذلك كله ان الاستشهاد بقول رسول الله صلى الله عليه وآله في التثليث اللي مهم من عدة وشبهات لا يستقيم الا مع وجوب الاحتياط والاجتناب عن الشبهات، والا اذا كلمت وشبهات ما يجب تركها، فشنو الامام هذا ذكره استشهد به على قوله وامر المشكل، امر المشكل للوجوب، اذا هو شبهات مو للوجوب شلون يصير شاهد، فلا بد همات للوجوب. تم البيان الاول، فاذا بالتالي وشبهات يدل على الوجوب بهذا البيان، بعد ان البيانين بسيطات جميل لا بد بذهني وبذهنك ان البيانين موجودات اللي راح اذا نستاذ انه ماكو حاجه الى هالتطوير، نقول هو العباره شنو وشبهات بينك، فمن ترك الشبهات نجا يعني تخلص من المحرمات، تخلص النفس من المحرمات واجب ومو واجب؟ واجب. فاذا على هذا الاساس ماذا اجتناب الشبهة يصير واجب، فهي فرق الطريق اسهل بعد شنو الامام النبي قال صلى الله عليه واله في الفقه وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات ينجم يتخلص يعني من المحرمات، تخلص من المحرمات واجب، إذا واجب يصير حين لترك الشبهات واجب لأنه به النجاة من المحرمة. وبعدين الإمام النبي قال صلى الله عليه وآله ومن ارتكب الشبهات وقع بالمحرمات حرام، خذ وقع بالمحرمات، النتيجة تصير ترك الشبهات واجب. فذن طريقين حوارتين أسهل بعد ذلك، ليش تروح ذاك التطويل؟ هو خبر جرب أذكر فيه شكوا بيها، شكوا بيها نصر الكياه مضافا إلى دلالتي قوله نجا من المحرمات بناء على ان تخلص النفس من المحرمات واجب بناء على هذا، حينئذ ماذا؟ بل يصير واجب. وكذلك قال الشيخ بناء على أن تخلص النفس من المحرمات واجب، فشنا أكو احتمال أنه واجب، بل عنوان تخلص من المحرم بنفسه من ذا الواجب. واجب يكون أترك شرب الخمر، هذا واجب. واجب يكون جنو أترك السرقة، بلي بلي بلي واجب. أترك القمار، بلي بلي بلي بلي. لكنه التخلص بعنوانه واجب من هذا المجموع، من مجموع المحرمات. التخلص بعنوانه فرد واجب ثاني، هذا من جلسين، هذا يمكن أبي التأمل. هذا قلنا هي من باب مولانا من حوشة من حانا حولا ايه بل تشبيه يعني يستغل عن الشبه لا مو هالطريق الرزيز بل خوب هيتش. وقول عليه السلام وقع في هذا البيان الثالث، وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. وقوع في المحرمات بعد بلا اشكال ما يجوز، اي هذا لا بس بعد بناء هنا ما نجي. الوقوع في المحرم بلا اشكال ما يجوز، لكن ذاك مبني على ان التخلص من المحرم بعنوانه تخلص من المحرم، يعني الواجبات في الشريعه الاسلاميه شنو شيء؟ عدم شرب الخمر، عدم الزنا، عدم السرقه، وبعد والتخلص من المجموع. هذا مو ذا الواجب بعنوانه، التخلص من المجموع انت شيء اضافي واجب. على اي حال خلص هذا خبر التثبيت الاول، خلاص خلص هذا. فاذا بالتالي كم يعني ما عندنا هذا التخلص بعنوانه هو لازم، اللي به هو لازم عدم شرب كذا. اما الامام النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات. هيجي ما دام نجا من السرقه، عندنا النجاة من السرقه واجب، ايه مسلم. لو كان يقول ترك الشبهه لازم النجاة من السرقه، ايه هذا كلام صحيح، لان النجاة من السرقه واجب. فايضا على هذا الاساس ترك الشبهه يصير واجب، لكن المفروض ارتكاب الشبهه مو انه يستلزم السرقة، لا يستلزم ماذا؟ واحد من المحرمات. وإذا واحد من المحرمات حينئذ نحن نقول ما عندنا دليل يقول أن التخلص من واحد من المحرمات إيشي هذا بنفسه أنات من الواجبات. على أي حال المقصود الرواية الثانية، خبر التثليث الثاني، يقول رحمة الله عليه ودون هذا في الظهور، هذا خبر التثليث الأول النبوي، ودون هذا في الظهور النبوي المروي عن أبي عبد الله عليه السلام في كلام طويل. أقول الشيخ المن يريد يا شيخ؟ ما بين بعد يا خبر، بس وين ما أشار له؟ مال صحيح الجميل بن دراج، تذكروها يولا أخبار التوقف لما نذكرناها، أول خبر ياهو كان ابن حنظل، الثاني ياهو كان جميل ابن يشير الى ذات، يعني باثنينات كان هذا التثليث النبوي ماذا؟ هذا التثليث ماذا؟ موجود. لكن ليش الشيخ الانصاري ايش قال؟ يقول ودون هذا، يعني دون مقبولة ابن حنظل في الظهور صحيح الجميل. وجه الادونية شنو؟ وجه الادونية من ناحية أنه في مقبولة ابن حنظلة كان أكو فرد شيء يقوي دلالة على الوجوه. شنو هو الذي كان؟ دع الشاذ، يعني هالطريقة الذي بينها دع الشاذ ودخلنا تحت المشكلة وإلى آخره. أنا كما أكو هذا الشيء دع الشاذ وكذا، هل استشهاد في صحيح الجميل؟ ما موجود دع الشاذ حتى نقدر نتمسك به، لذلك صارت هذه أدون ظهورا من تلك. والرواية الثالثة من أخبار التثليث يقول يقول ودون هذا في الظهور النبوي المروى عن أبي عبد الله في كلام طويل، وقد تقدم في أخبار التوقف هذا الخبر وهو قيل صحيح الجميل. وكذا هذا الخبر الثالث مرسلة الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام، هاي هم بها تثليث. أقول هاي تقدمت هم ماش بري، هم تقدمت في أخبار التوقف، هم تجينا ان شاء الله اليوم اليوم اليوم تجينا هاي المرسلة. اقرأ لك نصها، مرسلة هاي نصها، يقول في مرسلة الصدوق انه خطب يعني امير المؤمنين عليه السلام وقال حلال بين حرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات بل فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أدرك، والمعاصي حمى الله، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها. أي قرناها فيما سبق، لكن ما سرناها بعنوان أنها مرسلة الصدوق عن أمير المؤمنين سلام الله، راجع بهالعنوان ما سرناه، بس السائد جينا أنه هي هاي مرسلة الصدوق. انكتب جيدا. والجواب هسا خلصنا. إذن الطائفة الرابعة الذي يستدل بيها الإخبارية هي صار أخبار التثليث، فمن ترك الشبهات. يلا جواب الشيخ الأنصاري شنو؟ هذا الجواب بسيط الذي دائما يكرر، يقول هذا إرشادي، إرشادي بقرينة ذكر العلة. مولانا مو بالنهي ولا ذكر الحكمة والعلة، أقول له لا تشرب جدارة تقوم تقحقح، قرينة على إرشادي هذا. أما تقول فمن ترى ليش تترك الشبهة ليش أجامل المع إلى آخره، فالمقصود هذا إرشادي لا أنه وجوبي، حتى يدل ماذا على وجوب الاحتياط. شيكون شو نسوي؟ يكون نروح قلنا نشوف المرشد إليه، في نفسه واجب وفي نفسه من هذا الأمر، بعدين نستفيد الوجوب. المرشد إليه شنو هو؟ المرشد إليه ترك الشبه، وترك الشبه بعنوانه مع قطع النظر عن هذا الأمر، واجب يوم واجب مع قطع النظر عن هذا الأمر، هذا إرشادي قلنا، واجب يوم واجب. إذا احتمال العقاب أكو كما في الشبه المحصورة واجب، إذا بدوية حتى الإخباري يسلم جريان قاعدة قطع العقاب بلا بيان. لذلك والجواب عنه يعني عن هذا الدليل ما ذكرنا سابقا، كم مرة ذكرنا هذا الجواب، من أن الأمر بالاجتناب عن الشبه إرشادي للتحرز عن المضرة المحتملة فيها، يعني في الشبه، فيكون الروح للمضرة المحتملة المرشد إلى تركه، نشوف تركه لازم ولا، فقد يكون المضرة عقابا يصير احتمال عقابة، وعين عدم فالاجتناب لازم. مثل وين يقول عقابا؟ قلت في الشبه المحصورة. وقد يكون مضرة أخرى دنيوية يعني مو عقاب، فلا عقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع بلا لك، أصل عقاب ماكو على تقدير وقوع في الحرام وارتكابها لك ماكو. مثل ما المشتبه بالحرام، مشتبه بالحرام هاي من العبارات المجملة، المشتبه بالحرام يعني شنو؟ بناءك يعني شبه محصورة، يعني غلاس خمر وغلاس شنو؟ ماي. هذا لا لا لا، مشتبه بالحرام هو شبه الدقائر يعني شبه التحريمية، لأن هذا مشتبه بالحرام، يحتمل حلال يحتمل حرام، ايش المقصود؟ هنا لماذا؟ حتى لو كان حرام ماكو هنا مضر عقاب، حيث لا يحتمل فيه الوقوع على العقاب على تقدير الحرمة، اتفاقنا يعني حتى عند الإخبار لقبع العقاب على الحكم الواقعي المجهول باعتراف الإخباريين أيضا، حتى الإخباري يعترف كما قدمت هذه الحكاية بأن الإخباري هم يعترف، لكن الإخباري يقول كنت أوقف من يانا عيه من ناحية هو هذا، فمن ترك من ناحية الأمر يعني قلنا هذا إرشادي ما يفيد. وإذا تبين قد واحد يقول شيخنا أنا عندي إشكال على جواب الشيخ الأنصاري، آخر صبر كل الدين لأن الشيخ الأنصاري إش قال؟ قال نحمل فمن ترك الشبهات علينا على وشبهات نحمله على الإرشاد، لكن نقول الإمام سلام الله عليه ذكر هذا التثليث النبوي، شاهد المن شاهد ذكره، شاهد المن دع الشاذ بالنادر، مو هيك قلنا ولا؟ الإمام قال خذ بالمشهور ودع الشاذ، ليش؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله ايش قال؟ حلال بين حرام بين وشبهات، فمن ترك الشبهات نجم إلى آخره. فإذا كان هذا إرشادي شلون يستشهد بعلمه على دع الشاذ الذي هو وجوبي مولوي؟ دع الشاذ يعني لازم واجب أن تترك الشاذ، لما يريد يستشهد للإمام يكون يستشهد لدينه بما هو على منواله، مو أنه بإرشاد الإرشاد لا يصح أن يكون شاهد علما للوجوب. هذا إشكال، وش إشكال ظريف لا بأس به. الشيخ الأنصاري يقول خوف بلي الأمر سهل من هالناحية، يمكن مناسبة خوهم ما تبلي بنحو ما ماكو، يعني مناسبة أبدا ماكو، المناسبة يمكن أصير يعني هيك المناسبة. شوف شو أطور فيها، إمام يريد يقول الشبهة إذا كان إرشاد مو موجود. الشبهة إذا كان من الراجح ما نقول بعد وجود إرشاد بعد. إذا من الراجح تركه. ليش الشبهة من الراجح تركه؟ ليش من الراجح تركه؟ خاف نقع تخلصا من الحرام. ها؟ فإذا يريد يستشهد بهذا الكلام علما. فإذا يريد الإمام الخبرين لابد من تحري وتحصيل ما كان منهما أبعد عنا عن غير الواقع عن ما أدري شنو شو تريد تقولكو عن غير الصواب. فمناسبة صار بعض شيء تريد مناسبة ولا أكرر الشيخ يقول ايش مناسبة صار. إذا كان من الراجح ترك الشبهة لأن الشهادة هنا. فإذا من المناسب عند تعارض الخبرين وجوب ترك الشاذ. ليش؟ حتى أحصل ما هو أبعد من مخالفة الواقع. اللي في أبعد من مخالفة الواقع ياهو مشهور. إذا يدخل بالشاذ لعله هو مخالف الواقع. هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري ولكن يرد عليه أن هذا مجرد ذلك تصير حشي أسعد خب جسارة في التعبير يصير المقصودة في الألفاظ قاعد تسوي لنا مناسبة. إذا كان راجح ترك الشبهة إذا واجب يصير ياهو. هاي شلون بالله هاي شلون إذا ذاك هاي شلون طيب من المناسب ذاك واجب يصير. هذا استشهاد ما يصير. أنت فرد مناسبة على قول النحاة أدنى ملابسة ها يكفي ماذا أدنى ملابسة ما راح يصير. لكن أدنى ملابسة ما يكفي صحة الاستشهاد. الاستشهاد يحتاج إلى مناسبة قوية ما يكفي إلى أدنى ملابسة وأدنى مناسبة. الاستشهاد بذلك لا يصير. فلعله بقول فهم أشار إلى ذلك. لذلك يقول وإذا تبين لك أن المقصود من أمري بطرح الشبهات ليس خصوص الإلزام مو المقصود الإرشاد جلنا أعم إلزامي غير إلزامي الأعم الرفحان نقول راجع يعني. فالمناسبة شلون راح شلون هذا الإمام جار شاهد على وجود ترك الشهر يقول سيكفي عين إذا في مناسبة ذكر كلام النبي الذي هو مسوق للإرشاد. شنو الوجه في مناسبته هو جار شاهد إلى قلد على الشهر. شنو الوجه في مناسبة ذكر هتش نقول أنه إذا كان الاجتناب من المشتبه بالحرام شبه يعني إذا كان الترك شنو راجح إرشاد قلنا راجحا تفصيا تخلصا يعني عن الوقوع في مسألة الحرام. فكذلك شوف نقول هاي شلون صار إذا هذا راجح هذا يصير واجب هاي شلون صار. فكذلك طرح الخبر الشاد واجب. فكذلك واجب شلون نصير على أي حال واجب لوجوب التحري عند تعارض الخبرين يكون أتحرى في تحصيل ما هو أبعد من الري والذي أبعد من الري هو أقرب إلى الحق. إذ لو قصر في ذلك يعني ما أخذنا الأبعد من الري ما تحرينا عن الأبعد من الري وخذنا بينا بالتالي يعني بالخبر الذي فيه الري وهو الشاب احتمل أن يكون قد أخذ بغير ما هو الحجة له يعني المكلف فيكون الحكم به يعني بذلك الذي أخذ به وهو الشاب حكما من غير الطرق المنصوبة من قبل الشارعي. على أي حال فتأمل ذلك عليه وتتأمل هذا الذي سواته ما يصير ما يصح وجه ما يسوي لنا وجه ماذا للاستشهاد مصح للاستشهاد ليس بل منابسة أدنى ملابسة يصير لكنه فرد استشهاد ما يصح. الإمام دائما ماذا يعلل ماذا هذا اشتر على الإمام يصير موسى علينا على الهي الإمام وضع مين تاريخ بحث عن مناسب وعليه بحث بالتالي الإمام علل هذا جو بالتالي الإمام علل بأمنا عيوننا قاعد نشوف الإمام علل شو نسموه تعليل هذا هو إذا سلم التعليل شو مناسب يكون الجيل يعني إذا أنتم أصل التعليل والأصل هذا مو تعليل لما ذكر كلام النبي شو شنو ذكر فأنت قاعد ينقل لنا أن النبي ترى هيك عاشه وحسين نسال بغير وقت ليش السالفة تجي لما ماذا تقول على أن بع الشاب تجي تحس السالفة لابد إلى غرض يريد ماذا يعلم وما أكثر الأئمة مثلا يستشهدون بآيات قرآنية ولي استشهاد ولي هذا قوم موجود بعد. يعني دعم الى كلامهم في الحقيقة يحتاج اليه من هذا الباب واقعا وين كان يحتاج. لكن بعض مرات اصل السائل هو ما ادري بعض مرات قد يسأل الامام يقول له ليش يتكبدون هو يقول يعلل له القرآن او يعلل له ماذا وما يقدر يقول للامام على انه لا تحكي الحكي صير مؤدب انا امام انا بعد لا تقول لي شنو ما يقول يعلل له يقول النبي ايش قال هذا متداول يعني هذا الشيء فيما بينه تعليل نقول حين. ويؤيد ما ذكرنا من ان النبوي يقول وعندي عدة مؤيدات على ان هذا النبوي للارشاد مو للوجوب المولوي عدة مؤيدات بسيطة بسائل المؤيدة. المؤيد الاول لو كان هذا وجوبي يلزم اخراج شنو الشبهات الموضوعية لان جواب نضع من شبهة مع انه لا يجب فيها الاحتياط والتوقف بلا اشكال حتى عند الاخباري فش نسوي لها اذا خرجناها فش نسوي لها انت قد تقول تخصيص وشكبي ما من عام الا وقد خص نقول وشبهات بين ذلك يجب تركها الا تخصيص شكبي الا الشبهات الموضوعية. اقول لك مولانا لسان هالرواية ابي عن التخصيص. ليش ابي عن التخصيص لان قاعد تقول امور ثلاثة يعني مو اربعة ثلاثة. انت اذا خرجت الشبهات الموضوعية من القسم الثالث وين راح تدخلها تسويها رابع مفروض هو قاعد يحصد الامام ثلاثة قاعد يقول ثلاثة تدري يعني شنو ثلاثة واحد يعني ماكو اربعة فيكون انت دخلت احد واحد من ذلك قد دخلت احد قاعد شنو حلال بين ما الى معنى حرام بين أم هي ليست من الحرام البين لا يا حلال بين لا يا حرام بين شوف الموضوعية ما أدري حرام يا حلال هل لا ما يقمه لا هو حلال بين لا هو حرام بين سيكون ثقة راجع شرح يصير حين هذا ماذا الأمر مو كذا راح يصير أربعة. لذلك يقول ويؤيد ما ذكرنا من أن النبوية ليس واردة في مقام الإلزام مو إلزام وجود بترك الشبهة لا إرشاد أمور أحدها شنو عموم الشبهات هاي كلمة الشبهات يعم شنو للشبهة الموضوعية التحريمية التي اعترف الإخباريون بعدم وجوب الاجتناب عنها وتخصيصه بالشبهة الحكمية. يعني قد واحد يقول نخصص هاي الشبهات قصد الحكمية ونخرج الموضوعية تخصيص يقول أولا مع أنه إخراج لأكثر أفراد هذا أنا نسيت أذكره يعني يجب تخصيص الأكثر لأن أكثر المشتبهات هي موضوعية فالموضوعية أكثر يعني اشتباه الإنسان غالبا وين يصير في الخارج مو أنه في أصل حكم الكلي. لذلك في أصل حكم الكلي نقدر نعد المشتبهات إشقد الأرنب والجقارة وبعد شنو وكم ما حد نقدر نعدهم لكن في الموضوعات الخارجية ما أكثر ما يبتلي أنا بشقد أنت إشقد تبتلي بمشتبهات موضوعية ذات يبتلي إشقد ملايين الشبهات الموضوعية أكو فيلزم إخراج الأكثر. مو يعني لا تقول هالشيء دفعة واحدة هم ما تهم بمحدود لكن قول بعنوان واحد يعني هو مقصود هذا الشيء أدري بعنوان واحد لا بأس به إيه صحيح. شلون تخصص؟ أصبر لو فرض أنه فرد واحد هو هذا كلام الشيء أنه بعد ما جاء الدليل على جواز الشبهة الموضوعية وارتكابها هي تصير شنو شو تصير هي تصير حلال بين بعد فتدخل ماذا بعد تحت من تحت الحلال إن قلت هكذا إن قلت الشبهات الحكمية هم ما كذلك بعد شرب الجدارة بعد ما جاء الأصولي بدليل على البراءة تدخل تحت من تحت حلال بين إذن شليش هذا لما توصل للجدارة شبه الحكمية ونجيب لك دليل على الحلية تقول ما تصير حلال بين لكن شبهة الموضوع اللي تقول تصير حلال بين هذا لا معنى اذا هذا مقصود ظاهر الرواية انه يقول حرام بين حلال بين ومشكلة وكأنه يتكلم عن الحكم وليس نظرا في الموضوع اصلا الموضوع شبهة الموضوع اصلا من بعد كيف الداخل هتشي هاي غماش كلمة لا اذا هتشي هذا اذا هتشي ظهور اكو لا باش تسقط اي بل شكو بي لطيفة شلون؟ أول قال ما يستفيد الآن حوزه الإحلال. إيه. هذا عارف على شوية سنة إرشاد وشكوبي إرشاد ويسبع شوية همك يسبع شوية نجح همك مرتبة هذا هم مرتبة يقول مع أنه إخراج لأكثر الأفراد هذا أول تخصيص الأكثر مناف للسياق ليش مناف؟ لأن سياق الرواية قابل عن التخصيص ليش؟ لأنه ظاهر في الحصر يحصل فيه ثلاثة وليس شبه الموضوعية إذا خرج من الشبهات يكون دخل حلال بين ليس من حلال بين ولو بني على كونها منه يعني من حلال بين لأنه جاء الدليل على حليته لأدلة لأجل أدلة جواز ارتكاب قلنا بمثله في الشبه الحكمي وعمات الأصول يجيب أدلة على البراء تدخل الجدارة في من في الحلال البين فليش ما تقبله الثاني هذا الثاني اللي نقوله المؤيد الثاني على أنه هذا للإرشاد نقول الإمام إيش قال ومن ارتكب الشبهات ارتكب الشبهات وقع في المحرمات هذا فرد شيء كلش لطيف ذكر الشيخ أقول ارتكب الشبهات يعني شنو المقصود من حد ارتكب الشبهات يعني مجموع الشبهات لو ارتكبه يقول لا هذا جنس يعني المقصود شنو يعني ولو وحدة يا وحدة بعشرة جدار هم شبهات شنو شبهات شنو المقصود من حده اسم جنس اللي يصدق حتى على الوحدة يقول المقصود لا الشبهات جميع يعني مجموع الشبهات لو ارتكب شنو المقصود بلا اشكال المقصود شنو شبهات جنس يعني المقصود يعني ولو وحدة فاذا ولو وحدة شلون الامام هتش يعني يصير النبي هتش مقصودة من ارتكب ولو واحدة من الشبهات وقع في المحرمات شلون يصير اذا واحد ارتكب غير الشبهة وقع حتما بالمحرم حتما لا ماكو هتش ملازم شنو لابد المقصود يعني سيشرع على ارتكاب شنو مجاز المشاركة شي يصير يعني سيشرف على ارتكابه قال وقع معناه سيشرف مثل اني اراني اعصر خمرة او اني نيت من باب انا مشرف سأقول هاتشي مشرف على الموت يقال من لا لا ماش وقع من باب انه مشرف على الوقوع في الحرام ليش مشرف احتمال ان هذا الشبه حرام فهو مشرف اذا على الحرام بهذا السبب فاذا كان هاتشي نقول ما عدنا فرد قاعدة فقهية تقول الاشراف على الحرام حرامه أدنى ارتكاب الحرام ما يجوز أما الإشراف على ارتكاب الحرام هذا منين جبته الإشراف على ارتكاب الحرام حرام فإذا على هذا الأساس النبي صلى الله عليه وآله لابد مو مقصود الوجوب وجوب ترك الشبهة لأن لو كان مقصود وجوب ترك الشبهة يصير المعنى يجب ترك الشبهة حتى الواحدة ليش لأنه تقع في المحرم تقع عن شنو تشرف على ارتكاب المحرم خشكوا بيها اشرف على ارتكاب الحرام مو حرام فاذا مو حرام فشلون النبي صلى الله عليه وسلم يقول واجب ترك الشبهه ما الى معنى فهذا القصد ماذا ارشادي مو انه وجوبي لذلك يقول الثاني انه صلى الله عليه وسلم رتب على ارتكاب الشبهه على الوقوع في المحرمات والهلاك من حيث لا يعلم والمراد منها يعني من الشبهات جنس الشبهة يعني اللي يحصل حتى على الواحد ليش؟ لأنه في مقام بيان ما تردد بين الحرام والحلال يريد بيان أي شيء اللي يتردد بين الحرام والحلال لا في مقام التحذير عن الارتكاب إلا المجموع لا خب مو هيك مقصود بس هنا جزما هو ماذا؟ هنا يتشكوا به يعني بعض مرات قد لا يقصد منه العموم هنا يعني وأنه ذاك قلنا ظاهره العموم صحيح مثل ما تقول لكنه ماذا قد أكو قرينة على أنه خلاف الظهور قد قرينة هنا عندنا قرينة على خلاف الظهور لأن الإمام مو في صدد يريد يقول كل الشبهات لو ارتكبتها ذاك الوقت تقع في العمل هو في صدد يبين حتى لو الشبهة الواحدة مو مقصودة إلا المجموع لذلك لا في مقام التحذير عن ارتكاب المجموع مو قصد التحذير عن هذا مع أنه ينافي استشهاد الإمام هو الإمام قاعد يستشهد على ترك خبر الشاذ والشاذ كم شبهة هو مجموع الشبهات هي شبهة واحدة شبهة واحدة فقاعد يستشهد على ترك هذا الشاذ اللي هو شبهة واحدة قاعد يستشهد على تركه بقوله فمن ترك الشبهات فلابد يصير شبهات بمعنى ماذا ولو الشبهة الواحدة يعني اسم جنس يصير ومن المعلوم إذا هذا المقصود أنا ما ارتكب الشبهات يعني ولو الواحدة ومن المعلوم أن ارتكاب جنس الشبهة اللي يقدر يصدق ولو بالواحدة لا يوجب الوقوع في الحرام ولا الهلاك من حيث لا يعلم ما يصير إلا بل نقول وقع بالحرام يعني مو شرف على الحرام، وأطلقنا وقع من باب مجاز المشارفة، لا إلا على مجاز المشارفة، كما يدل عليه بعض ما مضى وما يأتي على مجاز المشارفة، وهو مثل شنو من حام حول الحمى أو شكه. فالإمام يريد شنو هنا ما تتشي يريد بين أنه مو شرف على الوقوع بالحرام، فإذا كان هيك فالاستدلال يصير موقوف استدلال على الوجوه، يعني من ترك الشبهات إنما نقدر نقول يعني يجب ترك الشبهات مو إرشاد، وجوب مولوي موقوف على أن يثبت أن الإشراف على الحرام ما يجوز، واجب تركه على إثبات كبرى وهي أن الإشراف على الوقوع في الحرام والآلات من حيث لا يعلم محرم من دون سبق علم بالحرام أصلا، ها مثل شرب الجبار من دون علم بسبق الحرام أصلا، هذا نقول على أنه إشراف على الحرام، والإشراف على الحرام حرام ما يجوز. إيه ما إذا ثبتنا هذا الشيء صحيح يجب ترك الشبهة حمل على الوجوب، وإلا فلا، والحمد لله رب العالمين.